مِنْ

الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما هم ينفقون والبدن جعلناها ذلك سخرها